طيب نعم وجدت رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقبل قال رواه أبو داود، إذا رواه الأربعة أصحاب السنن لقال الأربعة فهم ما عدا البخاري ومسلم. نعم. قوله من أتى كاهنا إلى آخره. الحافظ بن حجر رحمه الله له مصطلحات في أول بلوغ المرام، إذا قال رواه الجماعة يعني من، وإذا رواه إلا الخمسة أو الأربعة. أي نعم له اصطلاحات في هذا في أول بلوغ المرام أظن. نعم لما كنا. نعم. قال بعضهم لا تعارض بين هذا الخبر وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. كذا قال وفيه نظر. نعم. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني يعني إذا اعتقد أنه يعلم الغيب يكفر كفر مخرج من الملة، إذا اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب فهذا كفر، من اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب فهو كفر لا شك فيه. لكن هنا لما يعني قال يعني لما فرق هذا الذي روى عنه قال بعضهم نعم فإن اعتقد أن الجنة تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام يصدقه من هذه الجهة يعني لا يكفر، اعترض عليه الشيخ وقال يعني إذا كان يعتقد أنه يعلم الغيب سواء كان بواسطة الشياطين أو بغيرهم، لأنه ربما يلزم عليه أنه يعتقد أن الشياطين تعلم الغيب. أي نعم، فهو من هذه الناحية كأنه اعتقد أن غير الله تعالى يعلم الغيب، فإذا كان كذلك فيكون كافرا لا شك في هذا. لكن لو أنه مثلا يعني معروف فقد كفر بما أنزل على محمد ومن أتى امرأة في دبرها أين فقد كفر، أنه قال بعض أهلهم أنه كفر دون كفر، ولعل الشيخ يذكره هنا. نعم تفضل. وفي حديث رواه الطبراني عن وثيلة رضي الله عنه مرفوعا من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر. قال المنذري ضعيف، فهذا لو ثبت نص في المسألة، لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له يشهد لهذا المعنى في هذا الحديث الضعيف. نعم نعم. فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. جميل. نعم. قوله فقد كفر بما أنزل. إذن هذه الخلاصة، إذا أتاه فصدقه كفر، وإذا أتاه ولم يصدقه لا يكفر، لكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. أي نعم. أو تحجب عنه التوبة 40 ليلة لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أنزل عليه. انتهى. قال الشيخ سليمان رحمه الله وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟ ذكروا فيها روايتين عن أحمد. فلا يقال ينقل عن الملة ذكروا فيها روايتين عن أحمد، يعني يكفر يخرج من الملة ولا يخرج من الملة. نعم. وقيل هذا على التشديد والتأكيد أي قارب الكفر، والمراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان. أيهما؟ ما هما القولان؟ وقيل هذا والتأكيد، هذا قول واحد، والمراد كفر النعمة. أي قارب الكفر والمراد كفر النعمة، هذا كله ما يزال قول واحد، هذا قول واحد. فأين القول الآخر؟ أو المراد كفر النعمة أي قارب الكفر أو المراد كفر النعمة، هذان قولان. نعم. أي نعم، هذان قولان ظهر الوجه. نعم. أي تفسيره، أي قارب الكفر، هذا على التشديد والتأكيد. القول الثاني أو المراد كفر النعمة، أي نعم هذا صحيح، وهذان القولان باطلان. نعم. قال لعلك تتأكد أيضا بذلك. نعم. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. أبو يعلى موقوف على ابن مسعود يعني. نعم. أبو يعلى اسمه أحمد بن إذا علي. قال مرفوع يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي. نعم. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، وإسناده على شرط مسلم، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما، لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. نعم، لكن قد لا يكون الفاعل كافر لعدم قيام الحجة عليه، يعني لا بد من إقامة الحجة هنا، مثل الذي يذهب إليهما ويصدق، لا بد من إقامة الحجة عليه بأن هذا كفر، فإذا لأنه لا بد أن يكون عرف الكفر ففعله، من عرف الكفر ففعله فهو الكافر، من عرف التوحيد فترك فهو الكافر، من عرف الشرك ففعله فهو المشرك، لكن لا بد أن نشترط المعرفة العلم حتى تقوم الحجة. وطبعا نشترط العلم ليس علم أبي بكر، علم الاهتداء والرشاد، وإنما يكفي علم قيام الحجة، علم أبي جهل بلا إله إلا الله، علم أبي جهل وأضرابه، فإنهم يعلمون من لا إله إلا الله ما لا يعلمه من ينتسب إلى الإسلام في العصور المتأخرة مع الأسف. أبو جهل يعرف أنه لما يقول لا إله إلا الله يعني ألا يدعى غير الله، ألا يؤله غير الله. لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله، نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وأبو جهل لم يسلم بهذا، لأنه يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه يخلع عبادة ما سوى الله، فهو لم يقبلها. في قصة ذكرها ابن كثير أن أبا طالب لما حضرته الوفاة أو قبل أن تحضر أبا طالب في أواخر حياة أبي طالب، كأن مشيخة قريش تراجعوا فيما بينهم وقالوا نريد أن نعذر إلى أبي طالب في ابن أخيه، نخشى أنه إذا مضى أبو طالب ووصله منا مكروها أن تعيرنا العرب، يعني أنه لم يعني نؤذه إلا بعد أن مات عمه أو شيء من هذا. فأتوا يشتكون النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سب آلهتهم وكذا وكذا وإلى آخره. فاستدعاه أبو طالب، ولما دخل عليه الصلاة والسلام كان بجانبه فرجة، فوثب إليها أبو جهل خشية أن يجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب عمه فيرق قلبه له. فقال: يا ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك شكوا منك كذا وكذا. فقال: يا عم، أريدهم على كلمة واحدة. قال أبو جهل: كلمة واحدة؟ لنعطينكها وعشرة، يعطيك عشر كلمات، مسألة كلمة واحدة. قال: قولوا لا إله إلا الله. فنفر القوم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. دليل على أنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله أنها ليس مجرد التلفظ باللسان، ولكن معناها خلع الأنداد والأوثان وخلع ما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة، هذا معناها. فأبو جهل عنده من العلم ما قامت به عليه الحجة. نحن نشترط في قيام الحجة مثل علم أبي جهل، ولهذا نتوقف في تكفير من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله المعرفة المطلوبة. إذا طلبت منه أن يبين لك معنى لا إله إلا الله قال: لا قادر على الاختراع إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية، ولا يخطر على باله توحيد الألوهية، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي إلى آخره وينتمي للإسلام. مثل هذا، لكنه في مع هذا يدعو غير الله، ربما يذبح لغير الله، ربما يعتقد في الأولياء. مثل هذا ما نكفره، وإن كان يعني قد نقض أو فعل فعلا ينقض لا إله إلا الله، لأنه لا يعرف أن معنى لا إله إلا الله عدم الذبح لغير الله. معنى لا إله إلا الله عدم دعوة غير الله. لا إله إلا الله تعني عدم ما يسمى التوسل بالصالحين، وهو دعاؤهم وجعلهم وسطاء وشفعاء عند الله. لو كان يعرف هذا لحدد موقفه، إما أن يقول لا إله إلا الله ويخلع ما يعبد من دون الله، وإما أن لا يقولها ويصبح موقفه واضحا. فنظرا لهذا، يعني مع اشتداد الغربة ومع كثرة الجهل، أي نعم، كان شيخ الإسلام ابن تيمية توقف في هذا ويقول إن هذا يعني مما عمت به البلوى ومما يوجب التوقف في الحكم على كل. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني وسبق أن ذكرت مرارا وأكرر أنه في أحد أجوبته لبعض من اتهمه أو بعض من سأله وقال: إن الناس يقولون إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، قال: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبهه، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي من المسلمين؟ فلأشهد الله وملائكته ومن حضر المسلم أن المسلم هو المسلم حيث كان. نعم، إذا كان فهو المسلم، لا يشترط أنه يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته، أو أنه يطلب حكم أو يطلب مملكة، لا هو ولا من ناصره، إنما كان مطلوبهم أن ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كان يعني قصدهم، فصدقهم الله عز وجل ووفقهم وعلى شأنهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خلفهم وأن يجمع المسلمين على الحق. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. هنا. هذا السؤال يتعلق بنفس الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يتضح بهذا الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما. فالسؤال: هل يجب على من سأل العراف قضاء صلاة 40 يوما التي لم تقبل منه، أم هو ارتد عن الإسلام في تلك المدة فسقطت عنه صلاة 40 يوما؟ هذا مر الجواب عليه قبل في الدرس السابق، فما هو الجواب عليه؟ يعني من حضر هل يستذكر هذا الجواب؟ ما هو الجواب الذي مر بنا في الدرس أو في الدرس الذي قبله؟ مر بنا جواب هذا، أي نعم، قبل صفحتين. نعم، تفضل. الشيخ يرجح أنه يجب عليه القضاء، يصليها، أي نعم، ولا تقع مجزئة، وعليه القضاء. وعليه القضاء، لكن القول الآخر ذكر النووي، نعم، أنها مجزئة ولا ثواب لها. وهل هذا هو الذي توصلنا إليه؟ ماذا ذكرت؟ أنه عليه القضاء. أي نعم. هنا الشيخ ماذا يعلق على كلام النووي في صفحة 407؟ قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة. نعم، لو قرأت هنا. أي نعم. قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا الصلاة في أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء، لكن لا ثواب له فيها. قاله جمهور أصحابنا. قالوا: فصلاة الفرض. هذا قول النووي، جمهور أصحابنا يعني الشافعية، يعني قالوا أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة مسقطة للقضاء. نعم. نعم. قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. نعم. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة. هذا حكاية النووي، يقول لا بد من تأويل هذا الحديث. فإن العلماء متفقون، يعني كانوا ينقل اتفاقهم على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة فوجب تأويله. أي نعم، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. نعم. وقال الشيخ: قال وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. هذا كلام الشيخ سليمان، قال كلام النووي مبني على التلازم بين الإجزاء وعدم الإعادة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه إذا كانت مجزئة، نعم، فلا تجب عليه الإعادة، وإذا كانت غير مجزئة تجب عليه الإعادة، ففي تلازم بين الإجزاء وعدم الإعادة. نعم. ولكن الشيخ يرى رأي آخر، أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، عدم إعادة الصلاة لا يستلزم أنها غير مجزئة. أظن هذا معنى كلام الشيخ. على كل حال، ليس يعني، وهو مبني على التلازم بين الإجزاء وعدم الإعادة، يعني أنها إذا كانت مجزئة، أي نعم، لا يلزمه أن يعيد. أيضا يعني ليس واضحا، لكن الواضح ما قرره الشيخ فيما بعد. تفضل اقرأ. قال والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن نعم. الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. أي أنها لا تجزئ وتجب، هذا وضح يعني الآن، أنها إذا كانت لا تجزئ تجب إعادة، وإذا كانت تجزئ لا تجب إعادتها. أي نعم. وأن فيه تلازم بين الإجزاء والإعادة، وهذا واضح، لكن يظهر لي أنه فيه سقط في الطباعة، يعني جعل الكلام غير واضح. والمقصود هو التلازم، أنها إذا كانت مجزئة الصلاة لا تجب الإعادة، وإذا كانت غير مجزئة يلزم من هذا الإعادة. أي نعم نعم. قال وفي الحديث والمشهور مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. نعم انتهى انتهى الكلام في هذه المسألة. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، والشيخ ما رجح هنا الحقيقة، قال المشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها، والنووي رحمه الله يقول إن الفرض يعني يسقط ولا تجب إعادتها، كمن صلى في أرض مغصوبة، كمن صلى في أرض مغصوبة تجزئه وتسقط القضاء، لكن ليست يعني لا ثواب لها، لكن لا ثواب لها، إنما تسقط عنه الفرض ولا يطالب به. والله أعلم أن هذا هو يعني هذا هو المشهور، لأن في الحديث ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ولم يكتب له إلا ربعها، حتى ينصرف الرجل ولم يكتب له من صلاته شيء، فهل نقول عليه بالإعادة؟ هذه أيضا مسألة فيها كلام، والصواب أو المشهور من كلام العلماء أنه لا يعيد، أنه لا يعيد. فهو إذا أتى بها الله أعلم، وإن كانت غير مقبولة لكنها تسقط الفرض لأنه ليس كافرا حتى نقول مرتد. بهذا لعله يحصل الجواب على سؤال الأخ، ويقول جواب الشافي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا بالعلم النافع. نعم. إن ينقل فإن العلماء متفقون، والشيخ ما أنكر هذا، الشيخ سليمان لم يقل إن العلماء لم يتفقوا، بس هو ذكر أصلا، والذكر هذا مشوش، يعني الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة، لعله يريد الشيخ يقول التلازم بين أنها إذا كانت بين أنها إذا كانت غير مجزئة لزمت الإعادة، ففيه سقط في الكلام، والمعروف أنه فعلا فيه تلازم، إذا كانت مجزئة فلا يلزمه الإعادة، إذا كانت غير مجزئة يلزمه الإعادة، ففيه تلازم. أي نعم والله أعلم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: هذا الحديث رواه الطبراني كما قال المصنف في الأوسط. قال المنذري: إسناد الطبراني حسن. يعني الحديث حديث عمران بن حسين مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قال مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا، قول النبي ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له إلى هنا. وفي زيادة: نعم، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ربما تكون هذه إدراج أو شيء من هذا. نعم تفضل. قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد. نعم. قوله ليس منا أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. أي نعم. قال من؟ قوله ليس منا أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا، يعني هذا واضح في أنه ليس ردة، يعني لا يحكم عليه بالكفر بهذا، أي ليس منا على الكمال، ليس من العاملين على التمام باتباعنا المقتفين لشرعنا بكل شيء. فهذا أيضا من ألفاظ الوعيد، يعتبر من ألفاظ الوعيد، ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. نعم. قوله من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له، أي فعل الطيرة أو تطير له أي أمر من يتطير له، وكذلك معنى أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. قوله رواه البزار: اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير الذي عزى إليه المصنف، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، قال الدارقطني: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه، مات سنة 92 و200. نعم، مات سنة 92 و200. نعم. قوله قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم. هو الحقيقة لابد أن نتذكر أنه لابد من شرط التصديق، لابد من شرط التصديق، وإذا صدق يعني الكاهن أو صدق يعني أنه يعلم الغيب هنا يكفر، أو سحر سحرا لا يتأتى إلا بالشرك هنا يكفر كفرا مخرجا من الملة، أي نعم، أو تطير أو تطير له، أي نعم، وهو يعتقد ذلك فاعلا مع الله حسب عقيدته، حسب عقيدته ليس يعني، أما إذا كان ربما يفعل ذلك وهو يعني في عقيدته يعتقد بطلان ذلك، فالمسألة فيها يعني فيها تفصيل وفيها دقة لا بد من تحرير الكلام فيها. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم. البغوي بفتحتين اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بوحي السنة. هذه كلها هي نعم من المتن نفسه. هي نعم. طيب البغوي نعم. المعروف بمحي السنة الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، وكان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1650. نعم. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره، هذا تفسير حسن، وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة، وأحسن منه كلام شيخ الإسلام. نعم. أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. نعم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. نعم. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم، المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. نعم ماشي. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. من الأخطاء الحقيقة اللي ينبغي أن ننتبه لها الآن في التعبير مستساغا، يقول تنبأ بكذا أو يتنبأ بكذا أو صدقت نبوءته، على كل حال لا يخرج أيضا على أن يكون عرافا أو كاهنا، فينبغي شجب هذا من التعبير، يعني بعض المثقفين وبعض هذا كأنه يستشف في المستقبل على ما قال، ويعبر عن هذا بالنبوءة أو بالتنبؤ ويستسيغ أن يقول هذا وينسبه إلى غير النبي حقيقة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. على كل حال يكون أيضا من هذا النوع يكون من زعم أنه يستشف علم المستقبل، أي نعم يستشفه بمعرفته للغيب من دون أسباب ومن دون علامات فهو يدخل في العراف. لكن مثل الذين يذكرون عن الأرصاد الجوية، يذكرون مثلا سير الرياح والسحب ونحو ذلك بعلامات يستدلون بها، أي نعم ليسوا من هذا القبيل، خاصة إذا كانوا يحتاطون ويقولون هذه أمور يعني يتبين لنا من سير الرياح أو من سير كذا أو من العلامات الجوية الأحوال الجوية أن من عادة الله سبحانه وتعالى أن يكون مطر مثلا في جهات كذا أو في جهات كذا حسب الأرصاد أو حسب الأرصاد الجوية حسب ما يتبين لهم، ويقولون بإذن الله أو يقولون بمشيئة الله، لا يدخلون يعني في هذا المسمى المذموم عائف أو عراف أو كاهن، وليسوا ممن يدعي علم شيء من المغيبات. الطبيب الذي يكتشف ما في الأجنة بآلات وتصوير وكذا وإلى آخره، ما في البطون من الأجنة، ما في الأرحام من الأجنة يكتشفها هذا ليس عالما للغيب، إنما علمه بعد أن كان شهادة. علم الغيب هو الذي يعني يختص الله به عز وجل فيعلمه، أي نعم، وهو غيب، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. أما من سواه فلا يعلم الشيء وهو غيبا، إنما يعلمه إذا كان قد شهده بآلات تصويرية أو بمجاهر أو بنحو ذلك، فقد يشهد ما غاب عن الآخر، وهو بالنسبة لمن لم يشهده غيب لا يجوز أن يشهد به. أما هذا الذي شاهده يعني بمجاهر أو شاهده بمراصد أو شاهده بآلات فيكون بالنسبة له شهادة ليس غيبا. أرجو أن ننتبه لهذا، لأنه يكون نسبي في هذا، يكون ما غاب ما كان غيبا بالنسبة لقوم ليس غيبا بالنسبة لآخرين. نعم. قال: وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، فيكون شهادة في حقه. نعم، فيكون شهادة في حقه. نعم. ومنه ما هو من الشياطين. نعم، ومنه ما هو من الشياطين، هو بالنسبة للشياطين شهادة، بالنسبة للشياطين يشهدون، لكن بالنسبة للإنس غيب. فالإنس إذا ادعى أنه يعرف الغيب هو يعني بقوة علمه أو بعلمه هو، فهذا لا يعلمه إلا الله، هذه صفة الله عز وجل، هو الذي يعلم ما غاب بقوة علمه سبحانه وتعالى، بسعة علمه، لا يغيب عنه شيء. قال: ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. قال: ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك جاهلية مطبقة، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون جاهلية مطبقة، جاهلية عامة، لكن قد يكون يعني قد تكون الجاهلية جزئية، إنك امرؤ فيك جاهلية تكثر وتقل، لكن جاهلية مطبقة كالجاهلية التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعث النبي هذه لا تكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء ودينه باق إلى قيام الساعة، فمع بقاء دينه إلى قيام الساعة لا يكون هناك جاهلية مطبقة. نعم. قال: فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنه وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. إذا مثلنا بالدجال والمسيح ظهر الموضوع، المسيح صادق والدجال كذاب، وكل منهما يجري على يديه من جنس ما يجري على يديه الآخر. أي نعم. لكن الكذاب يقول بقدرتي، يزعم أنه أو يدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه رب الناس، والمسيح لا، يقول بإذن الله أحيي الموتى بإذن الله. نعم. أعلم ما تدخرون ما تأكلون وما تدخرون، يعني لا يدعي علم الغيب ولكن يقول بإذن الله بما أخبرني الله به. فيوم القيامة إنما هو يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولهذا عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي يقضي على الكاذب ويقتله ويعلي الله عز وجل صاحب الصدق. فالمؤمن المتقي هو الصادق، هو الذي لا يلبس على الناس أنه يعلم الغيب أو أن هذا من عنده، أما الكاذب فهو الذي يقول أو يلبس على الناس ويستغل هذه الخوارق بأنها دليل على صلاحه أو دليل على ولايته أو دليل على أنه أعطي من خصائص الله ما أعطي، فهذا طاغوت، هذا ليس وليا. نعم. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. نعم. كلمة من الصدق يكذبون معها 100 كذبة. نعم. فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. نعم. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله: فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. نعم. فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق؟ إيه، لما يقول واحدنا يعني أنه داهية أو أنه يعني ليس، يعني دائما يزكي نفسه ويعبر بمدح نفسه بما يجعل له في قلوب الناس مكانة ومهابة، يدخل في هذا أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم. نعم. قال: وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور، وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق. وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه الناس. وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والزاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعاوى والكذب. ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطر بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش البصائر. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. سبقا ذكر الشيخ الفرق بين الأولياء وغيره، أي نعم، وأنهم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم العاملون بسنته، وأن الشخص لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا يدل ذلك على ولايته إلا أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الأخ: السلام عليكم، بماذا يرد على من يستدل بحادثة يسارية الجبل على أن الأولياء يحدث لهم مثل ذلك؟ نعم، الأولياء يحدث لهم مثل ذلك، لكن ليس هذا دليلا على الولاية، ليس دليلا على الولاية. هذا إذا صح الخبر، وخرق العادة إما بالكشف وإما بالتأثير، فيحصل بقدر إقامة بقدر الحاجة أو إقامة الحجة أو إقامة الحجة، لكن لا نحكم بأن الشخص الذي جرى عليه خارق العادة أنه ولي لله حتى يكون متبعا تقيا، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقيا، نعلم ذلك من حاله. فهذا هو الفرق بين الولي وبين الولي وبين العدو، بين عدو الله ورسوله وبين ولي الله ورسوله، فالفرق بينهم يعني واضح. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المتقون هم أولياء، هم الأولياء، المخالفون لهم هم الشياطين وهم الأعداء، ولو كان يجري على أيديهم خوارق العادات يطيرون في الهواء ويمشون على الماء أو غير ذلك من الخوارق لا يغتر بالخوارق، والولي طالب للاستقامة وليس طالبا للكرامة، بل هو دائما يفر من أن ينسب إليه شيء من خوارق العادات إذا جرى على يديه شيء، إنما همه أن يكون مستقيما على السنة. وسادات الأولياء مثل أبي بكر وعهد الصحابة ما كانت الخوارق تكثر في عهدهم، وليس هذا دليلا على نقصهم، بل هم سادات الأولياء، يعني لا تلازم بين الولاية وبين خرق العادة. فقد يكون وليا لله ولم يجري على يديه شيء من الخوارق. نعم، إذا كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الاتباع من عدمه هو الفرقة. نعم الشيخ. قال: فإن قلت كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومنا رجال يخطون. فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني خط النبي. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت. قال النووي: معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح، والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين. وقال غيره: المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه، لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعلما لنبوته، وقد انقطعت نبوته، ولم يقل فذلك الخط حرام دفعا لتوهم أن خط ذلك النبي حرام. قال الشيخ سليمان: قلت ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي، فمن وافق خطه أصاب، وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط ولا طريق إلى اليقين بالموافقة، صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراب الاستتابة، فإن تاب وإلا قتلا، ذكره غير واحد من الأصحاب. فأما المعزم الذي يعزم على المشروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر فقال في الكافي: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا. قال: وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قال شيخ سليمان: قلت إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل، ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين. أي نعم، هذا معروف من تعبير الإمام أحمد، لا ينبغي يقولها في الحرام البين. أي نعم، وفعلا كلام الإمام أحمد هنا لا يدل على أنه ليس بحرام. على كل حال، الحق أن السحر لا يحل بسحر، والعبارة لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، والسحر لا يجوز، لكن يحل السحر بغير سحر. ما هو معناها أن السحر لا يحل إلا بالسحر؟ لا، هذا خطأ. لكن لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. أي نعم، لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، وهذا ليس فيه أن السحر لا يحل بغير السحر، بل يحل بغير السحر، يحل بكلام الله عز وجل، بالالتجاء إلى الله بإبطال الله له ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فيحل السحر بإبطال الله له، والله يبطله إذا التجأ العبد إلى الله عز وجل واستعاذ به، واستعاذ بما شرع له أن يستعيذ به، مثل المعوذتين ونحوهما والأوراد في الصباح والمساء، فالله سبحانه وتعالى يبطل عنه السحر بهذا السبب المشروع إذا شاء. نعم. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون. الإيمان والتقوى هو البديل في حل السحر، وهو البديل أيضا البديل عن مقاصد الساحر. الإيمان والتقوى خير من سلوك درب السحر والسحرة. نعم. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم تفضل. أي نعم، رواه عبد الرزاق. نعم تفضل، مثل ما كتبت. نعم، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في سننه وسنده صحيح. قال الشيخ سليمان رحمه الله: هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس ولم يعزه، وقد رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. نعم. ورواه أيضا حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. لكن موقوفا صحيح. أي نعم، فهو صحيح موقوف على ابن عباس. نعم. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة من أرى بمعنى لا أعلم له عند الله من خلاق أي من نصيب، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. نعم. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروب، علم الحرب، علم الحرب. نعم. ولبعض المبتدعة فيه مصنف، فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس بذلك. نعم. قوله وينظرون في النجوم هذا محمول على علم التأثير للتسيير كما سيجيء في باب التنجيم. وش الفرق بين التسيير والتأثير؟ علم معرفة النجوم يعني معرفة سير النجوم ومعرفة الحساب، حساب الفصول، فصول السنة بهذا كما هي التقاويم الموجودة، وبالحساب يعرفون فصل الخريف وفصل الشتاء وفصل يعني الصيف وفصل أي نعم هذه الفصول التي يعرفونها وما يصلح فيها للزراعة ونحو ذلك، هذا علم التسيير. لكن علم التأثير الذي يزعم أن للنجوم تأثير، نعم، علم التسيير هو معرفة مواقع النجوم وجعلها علامات للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، هذا لا شيء فيه، يعرف يعني الطريق ويعرف الجهة بمعرفته الجدي ومكان الجدي. نعم. وبعض النجوم يعرفها ويعرف متى طلوعه أنه يوافق الأوقات، أوقات السنة، هذا علم التسيير. لكن مع هذا لا يعتقد أن لها تأثير. أما إذا كان يتعلمها على أساس أنها مؤثرة فعالة بإرادتها فهي مسخرة، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فهي مسخرة، هي مربوبة، هي طائعة لأمر ربها. فهذا الفرق بين التأثير والتسيير. نكمل البقية. قوله وينظرون في النجوم هذا محمول على علم التأثير للتسيير كما سيجيء في باب التنجيم. نعم. وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اغتروا بما عندهم من العلم وفرحوا واستغنوا به وأعرضوا عما جاءتهم به الرسل من البينات وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم الحق الذي جاءت به رسلهم فاستهزؤوا به. نعم. وهم يستهزئون به مثل قولهم غر هؤلاء دينهم. نعم. هذه ما قلت المنافقين يستهزئون بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم فقراء ولأنهم تصيبهم المصائب فقال المنافقون غر هؤلاء دينهم، وهذا استهزاء. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، مثل قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكلبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فكانت هذه المقالة نعم سببا في الحكم عليهم بالكفر، استهزأوا بالرسول، استهزأوا بآيات الله. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. الأخ يقول: سمعنا أن بعض الأوراق تبعد السحر عن الإنسان، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي، ليس صحيحا، ليس صحيحا، إنما الذي يبطل السحر هو الله، وتفعل الأسباب المشروعة، والله سبحانه وتعالى ينفع بالأسباب إذا شاء، تفعل الأسباب المشروعة ولا تعتمد عليه، تعتمد على الله، والله ينفع بالأسباب سبحانه وتعالى بمشيئته وحده. فينبغي يعني ينبغي جمع القلب على التعلق بالله وحده دون غيره. الأوراق والحروز والتمائم كلها هذه يعني لا يتعلق بها. نعم أوراق، ما قال أوراق، يقول أوراق، يعني فيه بعض الناس يكتبون أوراق، أي نعم، ويجعلونها حرزا، يزعم أنها تبعد السحر أو تبطل السحر. ها؟ أو أوراق الشجر، خرافة ما لها حد. بالتجربة، لكن ما هو هو يبعد السحر بنفسه. بالتجربة ذكر بعض أهل العلم أنه المحبوس عن امرأته يأخذ 7 ورقات من سدر فيدقها بين حجرين ويقرأ فيها ويضعها في الماء، يضربها في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي والمعوذات والآيات التي وردت في السحر، أي نعم، كما في سورة الأعراف وسورة طه، يعني الآيات التي وردت في ذكر السحر وبطلان السحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ثم ينفث فيها. قال فيغتسل به من وجد ذلك، يعني من منع أو حبس عن امرأته، ويكرر ذلك، فوجدوا لذلك منفعة، وهو سبب يعني يتصل بالرقية ويتصل أيضا باستعمال دواء طبيعي ربما أن الله جعل فيه خاصية، لكن يتوقف على الدليل الصريح الصحيح في هذا، ذكره في الدين الخالص. وأيضا سمعت سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمة الله عليه ذكر هذا، قال مجرب نفعه، أي نعم، يأخذ 7 ورقات من سدر، قال فيدقها بين حجرين ويضربها بالماء ويقرأ وينفث في هذا الماء ثم يغتسل فيه ويكرر ذلك، فإنه يجد لذلك بإذن الله، لا يعتمد عليه، إنما يجد إن شاء الله نفعا بإذن الله. وسيأتي لعله سيأتي إن شاء الله. لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الفرق الرياضية أتونا ببعض الكهان والسحرة لكي يستخدموهم في نتائج المباريات على من يقع الإثم، يقع الإثم عليهم كلهم، سبحان الله، ضعف الطالب والمطلوب، خسر الله خسر الله. نعم. أم على وهل على اللاعب إثم؟ يا أخي على كل حال، أي نعم، الكهان ولا لا تدبير عندهم، بل أبطل هذا لاعبون لما أقاموا الصلاة في الملعب وذكروا الله عز وجل انتصروا، أي نعم، وبطل السحر كله، العوض التي وضعت في بعض ما نفعت أهلها، هذا شيء يعني معروف. على كل حال أنا أرى والحمد لله أنه إذا اعتصم بالله عز وجل ورفعت راية التوحيد في أي مكان، أي نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يخيب من قصده. قال قد يأتي المريض إلى الأطباء فلا يشفى، ثم أتى الكافة عالجه فشفي، فما هو السر في ذلك؟ قد يوافق القدر، لكن عمله هذا ليس صحيحا. الصحيح أن يصبر على البلوى حتى يأجره الله عليها ولا يذهب إلى كاهن. صدق إيمانه يمنعه أن يذهب إلى الكاهن ويحمله على الصبر على ما قضى الله وقدر، هذا هو الحل الصحيح. قد صحيح يبتلى فلا يجد شفاء عند أحد حتى ينقطع أمله إلا من الله، وإذا صبر وافى الله عز وجل على هذا العهد فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه الثواب الذي يتمنى أن لو زيد في بلائه حتى يزيد ثوابه، لكن تحتاج إلى إيمان واحتساب، تحتاج إلى حسبة وإيمان. ليس شرطا أن يحصل لك مقصودك في الدنيا، لا أبدا، إنما العبرة بالإيمان وموافاة الله عز وجل بهذا الإيمان وبهذا الاحتساب. فيوم القيامة المؤمن الذي وافى الله بالعهد كاملا يحمد العاقبة، يحمد القوم السرى، عند في الصباح يحمد القوم السرى، فيوم القيامة يحمد المؤمنون إيمانهم وينعمون بذلك، حتى أن من أصيب ببلاء وصبر عليه يتمنى أن لو زيد في بلائه حتى يزيد أجره. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا وعلى جميع المسلمين من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته. كثرة الأوراق. نعم يا شيخ، أنا أدور وين سؤالك.